نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد شيخ الدين فضل السيد من السودان. الأخ محمد عرضنا بعض القضايا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فيقول: لي أصحاب أجلس معهم وأنصحهم، ولكن في بعض المرات يدور كلامهم عن الصالح والطالح، ما حكم الجلوس معهم ولكن الجلوس معهم لقصد هدايتهم؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشخص إذا جلس في مجلس مع أناس أصحاب هذا المجلس قد يشتغلون في أمور تقربهم إلى الله، وقد يشتغلون في أمور تبعدهم عن الله جل وعلا، وقد يشتغلون في بعض الأمور التي يحبها الله وبعض الأمور التي يبغضها الله، بمعنى أنهم لا يتقيدون فيما يحصل منهم من الأقوال والأفعال. والشخص إذا حضر مثل هذا المجلس ويستطيع أن ينصحهم، يوجههم، يرشدهم، يبين لهم الخير الذي فعلوه، ويبين لهم الشيء الذي فعلوه وهو لا يجوز شرعا، فيبين لهم الأدلة الدالة على عدم جواز ذلك، كما إذا كانوا يشتغلون في الغيبة والنميمة والبهتان وما إلى ذلك، فإنه يبين لهم الأدلة الدالة على تحريم ذلك. وهكذا إذا كانوا يتكلمون في أمور تتعلق بالله، تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، تتعلق بالقرآن، تتعلق بأمر من أمور الشريعة، يبين لهم الوجه الصحيح، وإن انقبلوا منه فهذا عمل طيب بالنسبة له وتوفيق من الله جل وعلا لهم، وإن رفضوا ولم يقبلوا ما نصحهم به، نصحهم مرتين أو ثلاثا، فالله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء ظلمة متعمدون للظلم، لا يقبلون الحق، فلا يجوز للشخص أن يجالسهم بعدما بين لهم ذلك ثلاث مرات على الأقل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: سليم عبد الله السوداني يسأل ويقول: منذ 5 سنوات قمت بأداء فريضة الحج، ولكني لم أقم بتأدية طواف الإفاضة جهلا مني، وقمت بتأدية طواف الوداع، فهل طواف الإفاضة يغني عنه طواف الوداع؟ أرجو إفادتي، وهل علي شيء بعد ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: طواف الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. الشخص السائل طاف ونوى بطوافه طواف الوداع، فهذا الطواف لا يقع عن الإفاضة ولا يقع عن الوداع. أما كونه لم يقع عن الإفاضة فلعدم وجود النية، وأما كونه لا يقع عن طواف الوداع فلأن أعمال الحج لم تكمل، وطواف الوداع يكون بعد انتهاء أعمال الحج. وبناء على ذلك فإن هذا الشخص لا يزال متلبسا في إحرامه بالحج، فلم يتحلل التحلل الثاني لأنه بقي عليه طواف الإفاضة. فإذا كان هذا الشخص قد جامع زوجته فإنه يذبح فدية في مكة، تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، ويذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى، لأن لا يزال أيضا باقا عليه السعي إذا كان متمتعا أو كان قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فيطوف ويسعى ثم بعد ذلك يطوف للوداع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما قولكم يحفظكم الله في رجل يعتمر وقام بأركان العمرة إلا أنه لم يحلق ولم يقصر، هل عليه شيء وهل العمرة صحيحة؟ الجواب: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب من واجباتها، ولا يحل المحرم بالعمرة بعد أدائه لطوافها وللسعي، لا يحل إحرامه إلا بعد الحلق أو التقصير. وهذا الشخص حل إحرامه ولبس ثيابه قبل أن يحلق أو يقصر، فهو لا يزال متلبسا بإحرام العمرة، فينزع ثيابه ويلبس إحرامه وبعد ذلك يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يلبس ثيابه. وإذا كان قد عمل شيئا من المحظورات فإن كل محظور يكفر عنه بالإطعام، وبإمكانه أن يسأل بعض أهل العلم ويبين لهم المحظورات التي ارتكبها من فسخه لإحرامه حتى أدى العمرة، وبعد ذلك يجاب عن كل محظور، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض مستمع بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة ورمز إلى اسمه بالحروف سين عين عين، يقول في إحدى قضايا: أنا أعمل في أحد محلات الملابس الجاهزة، وفي بعض الأحيان ألاقي فلوس مرمية في المحل طاحت على أحد الزبائن، نرجو إفادتنا، هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ أو أعطيه لأحد العاملين لأن مرتباتهم قليلة، أو أتصدق به وبعد كم يوم أتصرف فيه، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا المال الذي سقط في محلك من صاحبه هذا يعتبر ضالة من الضوال، وبإمكانك أنك تجعله في وعاء وتكتب مقداره وتكتب مكان وجوده ووقت وجوده وتبقيه عندك فترة من الزمن، لعله يأتي شخص يسأل عنه، فإذا مضى مدة ولم يأتي أحد يسأل عنه فإنك تتصدق به على الفقراء بنية أنه لصاحبه، ولا يحل لك أن تتصرف فيه أنت، ولا تعطيه أيضا بعض العاملين عندك بحجة أن بعضهم أن مرتباتهم ضعيفة، لأن هذا يخدمك أنت، هذا يرغبهم في البقاء عندك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أحيانا لا يكون عندي عمل في المحل، وفي هذه الفترة أجلس أقرأ القرآن، ولكن أثناء قراءتي ألاحظ نفسي وألاحظ أن قلبي يفكر في شيء ثان، فما حكم قراءتي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: كونك تقرأ في الفراغ ما تيسر من القرآن ويعرض لك بعض الأمور من حديث النفس، فهذا من الشيطان يريد أن يحول بينك وبين الاستمرار في قراءتك للقرآن. ولكن تقرأ القرآن ولا تضرك هذه الأمور التي تعرض لك، وعندما تحس بشيء منها فعليك بذكر الله جل وعلا والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع يقول: أنا أخوكم أسامة متولي من مصر محافظة الشرقية، له قضية يقول فيها: لي أب وأم لا يصليان أبدا، وأحيانا والدي يصلي جمعة ويترك الأخرى بحجة أنه نائم، ولقد نصحتهما ودعوت لهما كثيرا ولكنهما لا يسمعان لكلامي، ويتلفظون بكلمة الكفر أحيانا، مما جعلني أخاف على نفسي من الضلال مما أدى بي للسفر، فهل أرجع لهما مرة ثانية وهم على ذلك الحال، أم أتركهم حتى يقيمان شرع الله ولا يتلفظان بالكفر مرة ثانية، وحتى لا تصل نفسي معهم وحتى لا تهلك نفسي معهم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ولهم أيضا له أيضا إخوة على نفس ذلكم الحال شيخ عبد الله، ويرجو منكم التوجيه، والبنات أيضا لا يلبسن الحجاب بالإضافة إلى تركهن الصلاة. الجواب: هذا الشخص الذي يعيش كفرد من أفراد هذه الأسرة ويذكر أعمالهم والديه وإخوانه وأخواته ويذكر ما يبذله من نصح وإرشاد وتوجيه لهم، ولكنهم لا يقبلون ذلك منه، فالذي ينبغي لهذا الشخص أن يحاول بقدر الاستطاعة دعوتهم إلى طريق الحق بنفسه، وكذلك يستعين ببعض الأشخاص الذين يساعدونه على ذلك، وذلك من أجل إنقاذهم من هذا الوضع السيء إلى وضع حسن. أما مودتهم ومحبتهم فهذا ليس من الأمور المشروعة، فالله جل وعلا قال لنوح عليه السلام حينما قال نوح لربه إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فإذا كان الشخص يتصف بوصف لا يرضي الله جل وعلا بترك الواجبات وبفعل المحرمات فهو عدو لله جل وعلا، وإذا كان عدوا لله جل وعلا فكيف يصادقه الشخص ويحبه؟ والله جل وعلا يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فما دام هذا الشخص عدو لله جل وعلا والله سبحانه وتعالى جازاه بهذه العداوة أو جازاه عن هذه العداوة فكان عدوا له، فلماذا يصادقه الشخص ويصاحبه ولو كان والد أو والدة أو ابن؟ والأمر كله بيد الله جل وعلا، ويقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الشخص عليه أن يبين لهم ويوضح لهم أن هذا الطريق الذي يسلكونه طريقا غير شرعي، ويبين لهم الطريق الشرعي. أما موضوع الهداية وموضوع الهداية بيد الله جل وعلا، فكما تقدم نوح لم يهدي ابنه، والرسول لم يهدي عمه، وزوجة فرعون كانت مؤمنة ومع ذلك أخذ 450 سنة يقول لقومه أنا ربكم الأعلى، وما نفعته، ما نفعته زوجته. وزوجة نوح كانت كافرة وأيضا ما نفعها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. ولما وقف موقفا فقال لا تسألوني سؤالا إلا أجبتكم، فقام سائل فقال أين أبي، وكان أبوه ميتا، قال أين أبي، قال أبوك في النار، فتغير وجهه فقال إن أبي وأباك في النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ومع ذلك ما نفع أمه ولا نفع أباه ولا نفع عمه. ونوح عليه السلام من أولي العزم، وما نفع ابنه. فالمقصود أن الأمر بيد الله جل وعلا هو الهادي إلى سواء السبيل، وعلى الإنسان أن يفعل الأسباب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن السرقة ويقول: هل من سرق 10 ريالات كمن سرق 100 ريال ويعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر يقام عليه حد القطع جزاكم الله خيرا؟ الجواب: السرقة من الأمور التي حدد الشارع لها جزاء، ويرجع في تقدير الشيء المسروق إلى جهة الاختصاص من ناحية توفر الشروط الموجبة للقطع، وإذا توفرت الشروط الموجبة للقطع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الأخوة يقول: أنا شاب مصري مقيم في المملكة منذ 4 سنوات في مدينة أبها، وسؤالي هو: يا فضيلة الشيخ، أن والدتي أرسلت لي تستشيرني في أن تخطب لي إحدى بنات الجيران، ووصفتها بأنها على خلق ودين وهي متحجبة، لكني في المرة الأولى قلت إنها تحرم علي، وبعد ذلك عدت إلى نفسي ورأيت أنه من المستحسن أن تخطب لي والدتي هذه البنت، نظرا لكونها متدينة ومؤدبة وستكون زوجة صالحة إن شاء الله تعالى، فما الحكم فيما ذكرت لكم يحفظكم الله؟ الجواب: بإمكانك أن تكفر كفارة يمين عن التحريم الذي حصل منك، ولا مانع من أن تخطبها أمك لك، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم، لأن الله تعالى قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول إنها امرأة متزوجة ولا يوجد عندها أي مصدر للدخل، وحينئذ تقول: يوجد عندي ذهب، وبفضل الله أخرج زكاة الذهب كل عام، فهل يجوز أن أعطي أمي الفقيرة زكاة ذلكم الذهب، علما بأن أمي عندها 4 من الأولاد وأصغرهم يبلغ من العمر 20 عاما، وإنه واثنان منهما يعملان واثنان لا يعملان جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه الزكاة تدفع لمن ذكر الله جل وعلا بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الأم ينظر إلى وضعها، إذا لم يكن عندها مال تنفق منه، وليس أحد من أولادها يستطيع الإنفاق عليها، فلا مانع من إعطائها الزكاة، لأنها بهذه الحال تكون فقيرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فيقول: ما حكم من لا يسأل أبناؤه عن الصلاة وغيرها من العبادات، ولكن يسأل عنهم هل زرعت وهل حصلت وهل فعلت كذا وكذا؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من ذلك الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ورعاية الأب لأولاده رعاية دينية في الدرجة الأولى، ورعاية تعليمية، ورعاية أدبية، ورعاية دنيوية. فهو راع لهم من جميع الوجوه، وكونه لا يهتم برعايته لهم في أمور دينهم ويهتم برعايته لهم في أمور دنياهم من جهة أنه يكون بمنزلة المعقب لهم على الأعمال، يسألهم ماذا عملوا. فلا شك أن هذه الطريقة طريقة ليست بحسنة، بل الواجب عليه أن يقوم برعايتهم الرعاية المطلوبة منه، ومن ذلك في الدرجة الأولى الرعاية الدينية. ورعايته لهم من الناحية التعليمية يعلمهم، والرعاية من الناحية الأدبية يؤدبهم أيضا. ما نحل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا نحلة خير من حسن أدب. فلا شك أن رعايته لهم من الناحية التأديب هذا أمر مطلوب منه، ورعايته لهم من الناحية الدنيوية يعني أنه يقوم بإنفاقهم، بالإنفاق عليهم الإنفاق المشروع مما أحل الله جل وعلا، وبإمكانه أن يدربهم على البيع وعلى الشراء وما إلى ذلك، لكن يكون بالطرق المشروعة. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.